ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لما ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم وكيف قتل قابيل أخاه هابيل حسدا على أن تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك المذكور في قصة ابني آدم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. على هذه القراءة، قراءة الوقف على رأس الآية ثم الاستئناف من أجل ذلك كتبنا، يحدث إشكال: ما العلاقة بين بني إسرائيل وابني آدم حتى تكون قصة قتل قابيل لهابيل سببا في كتابة الله تبارك وتعالى ما كتب على بني إسرائيل مما ذكره؟ ما العلاقة بين بني إسرائيل وابني آدم؟ بعد القصة يقول سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ما العلاقة بين بني إسرائيل وبين ابني آدم وبينهما آلاف السنين؟ فهنا يأتي إشكال يزال هذا الإشكال بالقول بأن نافع كان يصل جملة من أجل ذلك بما قبلها ويقف عليها ويستأنف القراءة بقوله: كتبنا على بني إسرائيل، فتكون القراءة هكذا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. وقف تام وتستأنف: كتبنا على بني إسرائيل. هذا كلام منفصل مستأنف ملوش علاقة باللي قبله، يبقى جملة من أجل ذلك متعلقة بما قبلها: فأصبح من النادمين من أجل ذلك. قف واستأنف القراءة: كتبنا على بني إسرائيل. وعلى القراءة المشهورة الوقف على رأس الآية: فأصبح من النادمين ثم من أجل ذلك كتبنا، إذا جعلنا جملة من أجل ذلك متعلقة بما بعدها فكانت الكتابة من أجل ذلك، فالجواب: من أجل ذلك القتل الذي حدث لأول مرة في التاريخ على وجه الأرض كتبنا على بني إسرائيل، خصهم بالذكر، وإن كان قد كتب ذلك على من قبلهم لكن خص بني إسرائيل بالذكر وتجديد العقوبة عليهم لأن القتل كان فيهم ومنهم أكثر من غيرهم، فبنو إسرائيل أكثر الناس سفكا للدماء وإزهاقا للأرواح، لم يسلم منهم حتى الأنبياء، ولذلك وصفهم الله تعالى بقول وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكان إزهاق الأرواح وسفك الدماء في بني إسرائيل كثيرا، فمن أجل ذلك خصهم الله بالذكر وبالكتابة تشديدا عليه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، هذا تفسير الكتابة، ماذا كتب الله عليهم؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فالنفس البشرية نفس معصومة لا يجوز قتلها إلا بجريرة، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة كما جاء في حديث آخر، فالنفس البشرية معصومة، حتى نفس الكافر معصومة، لا يقتل كافر إلا بما يوجب قتله. فالله تبارك وتعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، نفسا بالنفس قتل عمدا يقتل، أدي نفسا بنفس، أو فساد في الأرض قتل من غير أن يكون المقتول أفسد في الأرض. ما هو الفساد في الأرض الذي يوجب القتل؟ الفساد في الأرض يشمل الشرك ويشمل الكفر ويشمل الزنا ويشمل القتل ويشمل إهلاك الحرث والنسل ويشمل إشاعة الفوضى في الأرض وإدخال الرعب على الناس، ما يسمونه اليوم بالبلطجة. شو البلطجة؟ لفظ الدارج دلوقتي، هذا من الفساد في الأرض. فالله تعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني قتل بغير مبرر، من غير أن يرتكب المقتول ما يجب قتله، فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. يقول العلماء جعل الله تعالى من قتل نفسا بغير حق كأنه قتل الناس جميعا، لأن العملية زي ما يقولوا ديتها أول طلقة، أول طلقة تطلع يبقى التانية سهلة. حتى الإنسان لما بيحاول يذبح الحيوان والطيور، أول ذبيحة يذبحها يبقى كده بيرجف وبيرتعش وخايف كده، أول مرة يذبح، بعد ذبيحتين ثلاثة خلاص يعني إيه، يعني بلد إيده خلاص يعني تعودت على كده، ونفسه تعودت على أن ترى إزهاق الأرواح وإسالة الدماء. ولذلك فإن العلماء يقولون في المهن المكروهة مهنة الجزارة، قول أنها تقسي القلب، طول النهار مسك السكين مالك يقطع ويذبح، قالوا تقسي القلب، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه خلاص قتل واحد لقى العملية سهلة، من السهل يقتل الثاني ويقتل الثالث ويقتل العاشر الآخر. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف أحياها؟ كيف أحيا النفس؟ كيف تحيي النفس؟ قالوا لو أن إنسانا أشرف على الهلاك والموت فانطلقت بدافع الرحمة نحوه وعملت على إنقاذه وإخلاصه فأحييته. رجل بيغرق نزلت وراء شلت وطلحت أحييت. واحد واقف في نص الشارع وعربية جاية تجري هتضربه، طلعت بسرعة خطفت، وهكذا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي يرحم نفسا يرحم كل نفس، لا فرق بينه بفرق عنده بين زيد وعمرو ولا بين أحمد ومحمد، فكلها نفس محترمة وهو يعمل على حياتها وإنقاذها من أجل الله. لا فرق عنده بين القريب والبعيد والصديق وغير الصديق، هو يعمل لله عز وجل. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيانا فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس البشرية بغير حق جريمة نكراء بشعة قبيحة، كثر النهي عنها في القرآن الكريم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام عد قتل النفس بغير حق من المهلكات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكرهن قتل النفس بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم أو قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ابن عمر رضي الله عنهما نظر ذات يوم إلى الكعبة ثم قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وشدد الله سبحانه وتعالى العقوبة على قتل المؤمن بغير حق، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر أصحابه بحرمة الدماء ويخطب فيهم بهذه الحرمة في المحافل العامة والمجامع العظيمة. في حجة الوداع قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال إن دماءك وأموالك وأعراضك عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه. فالله تبارك وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فهل ارتدع بنو إسرائيل؟ وهل كفوا أيديهم عن سفك الدماء وإزهاق الأرواح بعد هذا التشديد في العقوبة الذي كتب الله عليهم؟ كلا، لم ينزجروا ولم يرتدعوا. ولذلك قال تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني كتب الله عليهم ذلك وبعث إليهم الرسل بالبينات الواضحات والحجج الظاهرات لإقامة الحج عليهم ونهيهم عن سفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يبقى جاءتهم الرسل وكتب الله عليهم في الكتب، وكانت النتيجة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد الذي كتبنا عليهم وبه أرسلنا رسلنا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. والإسراف هو تجاوز حد الاعتدال في كل شيء. أي شيء تتجاوز فيه حد الاعتدال فقد أسرفت، يبقى الإسراف يكون في الأكل، يكون في الشرب، يكون في اللباس، يكون في الزينة، يكون في الأثاث، يكون في البنيان، يكون في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في الذنوب. الإسراف معناه تجاوز حد الاعتدال في كل شيء. والله يقول ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي مسرفون في القتل. بنو إسرائيل على الرغم من هذا التشنيع عليهم والتشديد في العقوبة به كتبه الله في الكتاب وبه أرسل الرسل، ومع ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي في القتل. وإسرافهم في القتل ظاهر لا يحتاج إلى حجة ولا برهان ودليل. انظروا كم أزهقوا من أرواح وكم سفكوا من دماء من سنة 48 إلى الآن. كل يوم يزهقون أرواحا ويسفكون دماء، والقيامة موعدهم، وقضاء الله الذي كتبه عليهم حتم لازم ولا بد أن يصيبهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهك وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمه وإن عدتم عدنا. كلما عادوا إلى الفساد في الأرض والإسراف في الذنوب وسفك الدماء عاد الله فسلط عليهم من يسمس العذاب، كما قال وإذ تأذى ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمس العذاب. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أما القصاص في القتل العمد فسيأتي بعد ذلك في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. ثم ذكر الله تعالى حد الحرابة فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أو هل تفيد التخيير؟ قال ابن عباس بذلك في أحد قوليه، وقال إنها على الترتيب، وفصل العلماء في المحاربين فجعلوا كل عقوبة تقابل جريمة. ما هي الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما هي الحرابة أو المحاربة؟ عرف الفقهاء بأنها خروج عصابة مسلحة تقطع الطريق على الناس، تزهق أرواحهم وتسلب أموالهم، قطاع الطرق. المحاربون إلى رسول قطاع الطرق، لأن الناس لما تعرف أن الطريق الفلاني في الناس واقفة عليه بيعترضوا المارة يبقى الناس يسلكوا هذا الطريق. فالمحاربون قطاع الطرق، العصابات المسلحة. وقد يحدث أن يكون المحارب رجلا واحد، مش لازم عصابة 5-10، لا ممكن واحد واحد معاه سلاح وقف على الطريق، الطريق ده بيمر عليه سيارة في سيارة، سيارة فيها واحد، سيارة فيها اثنين، سيارة فيها خمسة، واحد معاه سلاح وعرف ان هو بيضرب على طول حتى لو كان عربية مليانة، ماذا يصنعون؟ فممكن تحصل حرابة من فرد فأكثر إذا كان الفرد قويا جريئا مسلحا. فهذه العصابة التي تخرج داخل البلد أو خارج البلد، ممكن مثلا يبقى على طريق الصحراوي يبقى ده خارج البلد، ويمكن يبقى على طريق الزراعي يبقى ده برضه داخل البلد، وممكن يقف على مدخل البلد أو قريب. يبقى الحرابة خروج جماعات مسلحة لقطع الطريق عن الناس لإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم وإثارة الذعر والرعب فيهم، سواء كان في خارج البلد أو داخلها من فرد أو جماعة. لا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا من المسلمين أو غير المسلمين، يخرجون يرهبون الأموال ويزهقون الأرواح ويحدثون الفوضى في البلد، يخالفون بذلك الدين والقانون والأخلاق والأعراف. هؤلاء الله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فجعلهم بخروجهم على المسلمين محاربين لله ورسوله، قال أن يقتلوا، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يقتلوا يصلب كده على العمود كده، شوف هو ده الشيخ المنصر اللي كان منصب اللي كان مخوف الناس، أن يقتلوا، إذا قتلوا وأخذوا المال يقتلوا ويصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع إيده اليمين تقابل رجل الشمال، تقطع إيده الشمال تقابل رجل اليمين. فإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولكن أثروا الذعر والرعب، يعني يكفي كده هوت، فين بطاقتك، فين رخصتك، وبعدين يسيبوه ما يعملش حاجة أثر من كده، يبقى أثر الذعر والرعب في الناس ينفوا من الأرض بدل السجن، ينفى يغرب عن بلده إذا كان في التغريب إلحاق للأذى به، وإن كان في التغريب ليس فيه الحق هذا يبقى يسجن. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم دون خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني تنزل بهم هذه العقوبة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استشكل بعض أهل العلم ظاهر هذه الآية مع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقترف أو ارتكب من هذه القاذورات شيئا، يعني الذنوب اللي فيها حدود، فأقيم عليه الحد كان كفارة له. فالرسول يقول إن الذي يقام عليه الحد تكون العقوبة دي كفارة له فلا يعاقب في الآخرة، والآية تقول ذلك لهم خزي في الدنيا وتتوعدهم بعدهم في الآخرة عذاب عظيم، فكيف الجمع بين ظاهر الآية وبين ظاهر الحديث؟ الآية تتوعدهم بعذاب الآخرة بعد خزي الدنيا، والحديث يقول من عوقب في الدنيا كان كفارة له. قال العلماء ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا إذا لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا، وإما إذا تابوا تاب الله عز وجل عليه، أو يكون ذلك خرج مخرج التغليظ والتشديد على هذه الجريمة، جريمة الحرابة والمحاربة على خلاف سائر الذنوب، تبني مستثناة من الحديث لأنها جريمة بشعة تروع الآمنين تزرق الأرواح تسلب الأموال وتنتهك الأعراض فيعاقبون في الدنيا ويعاقبون في الآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني عصابة مسلحة خرجت فعاثت في الأرض فسادا قطعت الطريق سلبت الأموال انتهكت الأعراض أزهقت الأرواح والحكومة مش قادرة عليه وفجأة ألقى الله في قلوب الخوف منه فندموا على ما فعلوا وتابوا واتصلوا الحكومة قالوا احنا عايزين نيجي نسلم نفسنا احنا تبنا يا الله خلاص احنا عايزين نسلم نفسنا. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. خلاص الله قبل توبته انتوا كمان ايه اقبلوا ايه اقبلوا توبته. يبقى إذا هم أعلنوا التوبة من قبل أنفسهم وطالبوا الحاكم أن يعطيهم الأمان ليأتوا لتسليم أنفسهم على الحاكم أن يقبل منهم. لكن لو الحكومة خرجت في طلبهم وأدركتهم وتمكنت من القبض عليهم لازم إيه يقيم عن الحد المذكور أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عنهم خلاف أو ينفى من الأرض. وصل الحاكم العسكري بلاغات شكاوى في المنطقة الفلانية على الطريق الفلاني عصابة خرج الجيش وبقوة ألقى القبض على هذه العصابة إبا لابد من إقامة الحد يقتل أو يصلب أو تقطع عن وجوه خلاف أو ينفى من الأرض. الشكوى بلغت الحاكم العسكري فقبل أن يخرج لإلقاء القبض عليهم هم اللي بعتوا قالوا إحنا تبنا يا الله وجئنا نسلم نفسنا تقبل توبته إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كل هذه العقوبات إنما يفرضها فاطر الأرض والسماوات من أجل تحقيق الأمن للبلاد والعباد لأن أمن البلاد والعباد من أجل الضروريات من أعظم الضروريات الأمن حتى يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. إذا أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه عمل للدنيا وللآخرة عمل للدنيا وللآخرة. أما إذا انتشر الرعب والذعر والخوف في البلاد الناس تخاف لا بتشتغل ولا بتصلي يخاف يطلع يصلي ويخاف يطلع يشتغل فالأمن نعمة عظيمة. لذلك شدد الله تعالى في العقوبة على كل من يحاول أن يفسد في الأرض ويثير في الناس الرعب والخوف والذعر. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم دون خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف من ربه شيئا يقيه إياه. أنت تخاف من عذاب الله تخاف من النار تخاف من أهوال يوم القيامة اتخذ شيئا يكون لك وقاية اتخذ شيئا يكون لك وقاية هذا أصل التقوى. والتقوى في اصطلاح العلماء أحسن ما قيل فيها قول طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى إذا أطلقت أريد بها فعل الخيرات وترك المحرمات. التقوى إذا أطلقت أريد بها فعل الخيرات وترك المنكرات. لكن إذا قرنت التقوى بالطاعة خصت بترك المحرمات. يعني اتق الله، اتق الله، افعل ما به أمر واترك ما نهى عنه وزجر، ده التقوى، فعل الواجبات وترك المحرمات. لكن اتق الله وأطعه، يبقى اتق الله وأطعه، يبقى التقوى المقصود بها النهي عن المحرمات، لأنه عطف عليها الطاعة، عطف عليها الطاعة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فلما قال وابتغوا إليه الوسيلة عرفنا أن المراد بالتقوى هنا ترك المحرمات. وأقرب المحرمات ذكرا هي القتل والحرابة. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا النفس بغير حق ولا تسعوا في الأرض فسادا. لما بين جزاء القتل وجزاء المحاربين قال يا أيها الذين اتقوا الله، يعني لا تقتلوا نفسا بغير نفس ولا تسعوا في الأرض فسادا وابتغوا إليه الوسيلة. كما قلت لك التقوى عند الإطلاق تشمل فعل الواجبات ترك المحرمات، لكن لما تعطف الطاعة عليها، لما تعطف الطاعة عليها تخص بالإيه؟ بترك المحرمات. هنا عطف الطاعة عليها قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى اتقوا الله يعني اتركوا ما حرم الله عليكم. لا تقتلوا نفسا بغير نفس ولا تسعوا في الأرض فسادا وابتغوا إليه الوسيلة. اتخذوا الوسيلة التي تقربكم من رضوان الله والجنة. ما هي الوسيلة التي تقرب من رضوان الله والجنة؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالوسيلة التي تقربك من الله زلفى هي فعل الطاعات واجتناب محرمات، فعل الطاعات واجتناب محرمات. يبقى الصلاة وسيلة، الزكاة وسيلة، الصيام وسيلة، الحج وسيلة، بر الوالدين وسيلة، صلة الأرحام وسيلة، ترك الزنا وسيلة، ترك الربا وسيلة، احترام النفس البشرية وعدم إزهاقها وسيلة. ابتغوا إلى الله الوسيلة التي تقربكم من الله زلفى. ليس لك وسيلة تتوسل بها إلى الله عز وجل لتقربك من الله زلفى مثل طاعة فعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ففعل كل الواجبات فعلها وسيلة، وكل المحرمات تركها وسيلة. والحديث المشهور عن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غير إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت عليهم الجبل أو سدت الغار، حديث مشهور جمع الأعمال الصالحة من فعل الطاعات واجتناب المحرمات. يقول عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، حضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. طبعا ما يصرخوا من اللي هيسمع؟ وصخرة عظيمة دفع الباب وقف، ما يقدرونش يزيحوها. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح عمل، خلاص لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. كل واحد يفتش في دفتره عن عمل صالح عمله لله خالصا يتوسل به إلى الله. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ولا أبوق شرب اللبن آخر النهار، شرب اللبن مساء يسمى غبوق. يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرجع إليهما حتى ناما. الغنم سلحت، المشوار بعد، على ما رجع آخر النهار اتأخر. وفاكرين كلكم ان احنا كانوا زمان ابهاتنا بيكملوا نص عشاء نوم او بيكملوا عشاء نوم، كان شيء العشاء عليه الا بالعافيه، قاعد يفرك في عينيه عشان تيجي العشاء عشان يصلوا ينام. رحم الله اباءنا الاولين. العجوزين ابنه متاخر نام. قال: فحلبت لهما غبوقين فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. أبو أمه ناموا، يصحيهم؟ نفسه ما جابتهمش يصحيهم، خلوهم مرتاحين. طب يعش العيال؟ نفسه ما جابتهمش أن يعش عياله قبله أبو أمه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فين هذا؟ أين هذا المثال؟ وأين هذا البر؟ وأين هذه الطاعة والإحسان للوالدين؟ قال: فحلبت لهما غبوقاما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت والقدح، الطاجن اللبن الحالف فيه، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقظا. صار واقف كده على رأس أبو أمه منيمينه واقف، شال الطاجن واقف، والصبية يتضاغون تحت قدميه، العيال بيعيط جعانين عايزين يتعشوا عشان يناموا. حتى برق الفجر، مع طلوع الفجر الولية بتتقلب، الواجب بيتقلب، قال: تفضلي يا أمي تفضلي يا أبي شرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفررت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. يبقى هذا توسل ببر الايه؟ الوالدين. وقال الثاني: اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاردتها على نفسها فامتنعت عني حتى المت بها سنة من السنين، اصابتها حاجة ملحة، فجاءتني تسألني مالا فأعطيتها 20 و100 دينار، دينار ذهب، 120 دينار ذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت مضطرة مكرهة. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفررت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيع الخروج معه. يبقى الأول توسل إلى الله بفعل أمر يحبه الله، والثاني توسل إلى الله بترك محرم يكرهه الله. يبقى الوسيلة تكون بإيه؟ بفعل الطاعات وترك الإيه؟ وترك المحرمات. ما أنت لما تترك الحرام لله ما أنت بتثاب كما تفعل الواجب لله. شحن عرفنا في الأصول الواجب ما يثاب فاعله ويستحق تاركه الإيه؟ العقاب. والمحرم ما يعاقب إيه؟ تاركه ويثاب فاعله. المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فأنت لما لا تزني، لما لا تأكل ربا، ما تاخدش رشوة، ما تسرقش، من مخافة الله أنت مثاب على هذه عبادة. العبادة تكون بترك المحظور كما تكون بفعل المأمور. وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل أعطيتهم جميعا أجرهم إلا رجلا واحدا ترك الذي له وذهب، جاب 5-6 انفار اشتغل عنده طول النهار، المغرب قبض الأنفار، فين فلان يا جماعة؟ قال دلوح استعجل يعني ما خدش أجرته. قال: فنميت له ماله، قعد ايه اشتغله بفلوسه دخلها في تجارة. الرجل غاب اكتر من كم سنة، الرجل بينمي الأجرة، صار لها منها وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم. بعد كم سنة تجيه؟ ثم جاء، وزي ما يقولوا دايما الواحد ايه لما يحتاج يدور في دفاتره القديمة، يقول: شوف كده يا جماعة، احنا ما لناش فلوس عند حد، احنا مزنوجين، ما تفكروا كده يمكن واحد خد منا فلوس ولا كده. فالرجل الأجير فكر، افتكر انه كان في يوم من الايام يشتغل عند فلان وما خدش اجر، راح له: السلام عليك يا حسام. قال: تفتكر انا اشتغلت عندك في يوم كذا؟ قال: افتكر. قال: تعرف ان انا ما خدش اجر؟ قال: اعرف. ده انت بديني اجر الله يكرمك. قال: كل ما ترى من اجرك، شايف اللي في الوادي ده الجمال والبقر والغنم ده كله اجرك. قال: يا فلان اتق الله، بلاش استهزاء يعني، انا اشتغلت ب5 جنيه 10 واديها لي وخليها ماشي. قالوا: ما اضحكش عليك والله، كل ما ترى من اجرك. قال: فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. ما قالوش كتر خيرك، كتر خيرك النعجه اللي عيالي تعشوا بيها ولا حاجه. استاقه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخره فخرج يمشون. يبقى دي الوسيله التي ينبغي ان تاخذها لتتقرب بها الى الله. اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، هذه الوسيله المشروعه. هناك وسيله اخرى، منها المشروع ومنها الممنوع، وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه المشروع ومنه الممنوع. كيف؟ ما هو المشروع وما الممنوع؟ التوسل مشروع أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا. اللهم إني أتوسل إليك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا. اللهم إني أتوسل إليك بإحيائي لسنة نبيك أن تفعل كذا وكذا. هذا توسل مشروع. ومن التوسل به صلى الله عليه وسلم التوسل المشروع دعاؤه في حياته: يا رسول الله ادعي لي، ادعي لك في حياتي. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم ايه الرسول لوجد الله توابا رحيما. فهذا في حياته ان يدعو لك او يستغفر لك. اما التوسل الممنوع المتعلق به صلى الله عليه وسلم فهو التوسل بجاهه بعد وفاته. اللهم بجاه النبي افعل كذا وكذا، ومن اجل النبي افعل كذا وكذا، يا رب لاجل النبي. فكان الكحلاوي زمان لما كان بيقول لاجل النبي لاجل النبي، على شرك، توسل بدعي. ما تسألش الله بنجاه النبي بذات النبي، لا، ده ممنوع. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم حيا وميتا، ولكن التوسل بجاه مش مشروع، ممنوع. صحابة رضوان الله عليهم عرفوا ذلك وفقهوه، فبعد مماته صلى الله عليه وسلم ما توسلوا به، بل لما أجدبت السماء وامتنع المطر وأقحط الناس خرج عمر يستسقي، فقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل بك بعم نبينا فتسقنا، وإنا اللهم إن كنا نتوسل بك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل لك بعم نبينا. هنا أخذ المبتدعة هذا اللفظ وقال: عمر توسل بالعباس. عمر ما توسل بالعباس، أيعقل أن يترك عمر التوسل بالنبي والتوسل بالعباس أيهما أعظم جان، النبي ولا عمه؟ عمر قال يا عباس ادعو لنا، بيقول له يا رب، لما كان النبي موجود كنا بنقول له يا رسول الله استسقي لنا، كان بيدعينا. الآن النبي مات وفينا عم النبي، ادعينا يا عم النبي، ادعينا يا عباس. فرفع يديه وقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة، هذه نواصينا إليك ويدينا مرفوعة بالتوبة إليك، فسقوا الماء. فالتوسل بجاه النبي ولجل النبي هذا توسل بدعي ممنوع غير مشروع. فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، واعلموا أن من الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وسألوا الله له الوسيلة، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فمن قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول هل القول اللهم أمدنا بمدد رسولك الكريم وأفض علينا من بركاته، هل هذا القول من التوسل غير مشروع؟ هذا السؤال لله، اللهم أمدنا بمدد رسولك، فهو يسأل الله تبارك وتعالى ويسأله أن يمده بما أمد به رسوله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدك، فهو يسأل الله أن يمده كما أمد رسوله، فلا يكون هذا من التوسل غير المشروع، يسأل الله ولا يسأل الرسول ولا يتوسل بجاه الرسول ولا بذاته.